لهم عذاب عظيم. ولذلك بعد ان حرم سبحانه وتعالى جريمة الزنا وبين الحكم الرائع لمرتكبيها، اذا بالايات بعد ذلك تتحدث عن سد الذرائع التي تؤدي الى الوقوع في هذه الجريمة ولو بكلمة، فجاء حكم القذف، ثم جاء بعد ذلك حكم قذف اخف منه، ثم جاء بعد ذلك حكم قذف اخف من هذا القاف، كما سنبين بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. تبين الله عز وجل في الآيات التي قرأناها في اللقاء الماضي ونظرنا في أقوال المفسرين فيها في حكم جريمة القذف. فإذا رأى إنسان جريمة زنا هذا لا يجوز له أن يتكلم على الإطلاق، ينصح لمرتكبيها، هذا أمر مأمور به كل إنسان إذا وجد إنسانا على معصية أن يعظه، إذا وجد إنسانا على منكر أن يغير هذا المنكر بالضوابط الشرعية. ولكن هل يجوز له أن يخرج من هذا اللقاء ويذهب إلى الناس ويقول لقد رأيت وعينت وشاهدت فلانا مع فلان؟ هذا لا يكون أبدا. فإن كان رجلان قد شاهد الجريمة فلا يجوز لهما أن يتكلما، فإذا رأى ثلاثة من الرجال هذه الجريمة فلا يجوز لهم أن يتكلموا، لا يتكلموا إذا شاهدها أربعة من العدول، ولو تكلموا لا يتكلمون أمام الناس، وإنما يذهبون إلى ولي الأمر لكي يعلموه ويأخذ القاضي في التفريق بينهم، ثم يأخذ شهادة هؤلاء، وبعد ذلك يقيم حد الزنا على مرتكبين. أما أن يشاهد إنسان فيتكلم في هذا الأمر، الخطورة المترتبة على هذا الكلام أعظم ألف ألف مرة من ارتكاب هذه الجريمة المجرمة بين رجل وبين امرأة. وهذا أمر عظيم من محاسن شرع الله سبحانه وتعالى، لأن إشاعة الفاحشة أخطر ألف مرة من ارتكاب هذه الجريمة في سرية تامة بين رجل وبين امرأة. وقد بينت لحضراتكم أو ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما بين أن حد الزنا لم يقم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان شيخ الإسلام ابن تيمية بشهادة الشهود على الإطلاق، نظرا لصعوبة تحقيق هذا الأمر، وإنما ما قامت حدود الزنا إلا بالاعتراف من مرتكبيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء حكم الله تعالى في حد القذف بقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى الله تعالى التائبين وفتح باب التوبة على مصراعيه سبحانه وتعالى لكل مرتكب الآثام ولكل مرتكب الذنوب، حتى المشرك له توبة وله مغفرة إن أتى بشروط التوبة المعلومة. والآيات التي تبدأ من الآية السادسة من سورة النور تتعرض لحكم عظيم من أحكام الله تبارك وتعالى، فيه فرج وفيه تيسير، فيه فرج عظيم وفيه تيسير عظيم على الأمة جميعا، حينما يقول سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. هذه الايات جاء فيها فرج عظيم للازواج، لان هذه الايات نزلت كتخصيص للايات السابقة. فحينما نزلت الايات الاولى سمعها الصحابة، وتصور بعض الرجال من الصحابة الكرام امرا قد يحدث في اي اسرة من الاسر. هذا الرجل الذي قيل عنه انه لو شاهد جريمة الزنا وذهب لكي يبلغ عن هذه الجريمة ولم يأتي بالشهداء الاربعة فانه سيجلد حد القذف. فما بالكم ان كان هذا الرجل هو الزوج؟ فما موقفه اذا؟ الموقف يكون قد اصبح هذا الزوج في موقف صعب وفي موقف حرج عظيم. ان قتل هذا الرجل فانه سيقاد به. لماذا؟ لانه لا بد ان يثبت انه كان على هذه الجريمة، وان له ربما قام بعض الرجال بتلفيق هذه التهمة للتخلص من بعض الرجال، ولا يستطيع ان يقيم الدليل على انه انتهك حرمة بيته. فربما اتفق هو وزوجه على قتل رجل، او ربما هو دبر هذه المكيدة، وربما الاحتمالات كثيرة. ولذلك فان العلماء تكلموا في هذا الشأن، حينما يجد رجلا عند زوجته ويقتله فهل يقاد به؟ والحديث واضح وصريح في هذا، حينما يقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عويمر العجلاني، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله قتلتموه به ستقتلونه به، فكيف يفعل وان صبر على امر عظيم؟ فماذا يفعل هذا الرجل؟ سعد بن عبادة، وما ادراكم ما سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان رجلا عنده غير عظيمة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الايتين الرابعة والخامسة، ايتين حد القذف، اهكذا انزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام مما يقول سعد. سعد يقول اهكذا انزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل المدينة من الانصار وقال انظروا ماذا يقول سعد. فيقولون للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان هذا الرجل عنده غير عظيمة، عنده غير على حريمه عظيمة، انه يا رسول الله لا تزوج امرأة الا ذكرى، وان طلق امرأة لا يجرؤ واحد منا ان يتزوجها. كان سيدا من سادات الانصار قبل الاسلام وفي عهد الاسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مكانته وصاحب غير شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا يقول سعد. فقالوا هذه المقولة. فقال يا رسول الله اني اعلم، رجل يبين انه متيقن ان هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنه يسأل يا رسول الله ان رأى رجل موقفا ويقول كلمة شديدة، ارى نكاعا قد تفخذها رجل، فان ذهبت لكي اتي باربعة رجال يكون قد انهى مهمته، والا فاني كيف اصبر على هذا الموقف الشديد؟ رجل تجري في دمائه رجولة بحق. فينظر الى هذا الموقف ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فما ضرحوا الا ان ابتلوا بمثل ما قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه. فيسأل عن الحكمة في هذا الأصل، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله تبارك وتعالى، لا يتقدم بين يدي ربه، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ أحكام الله عز وجل. وليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت جديد الا هاتين الايتين الرابعة والخامسة في حد القدس من سورة النور. فلما سأل سعد ما اجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء هلال بن امية وقال قد عدت من العمل فوجدت شيئا لا استطيع ان اسقط عليه، سمعت باذني ورأيت بعيني وما يستطيع ان يفعل شيئا. وان تكلم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. البينة ان تأتي باربعة رجال عدول شاهدوا وقوع الجريمة وإلا حد في ظهرك، وان قتل قتل به، فماذا يفعل؟ قال هلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لصادق وان الله سيبرئني من حد القتل. وانظروا الى ثقة هؤلاء العظماء في ربهم سبحانه وتعالى، انظروا الى ثقة هلال بن امية. وهلال بن امية هذا من الثلاثة الذين خلفوا ونزل في شأنهم قوله تعالى من سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. سبحان الله، هلال بن امية ذلك الرجل المؤمن الصابر المحتسب، هذا الموقف يبين لكم كيف صاغت هذه الشريعة وكيف صاغ هذا القرآن هذه الأمة. هؤلاء الرجال في جاهليتهم ما كانوا يصبرون على شيء على الإطلاق، ولكن الشرع كفت من غلواء النفس البشرية. هذا الشرع العظيم علم هؤلاء الرجال أن يكونوا في أصعب المواقف وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هلال بن أمية العربي الذي عنده غير ما يتحرك إلا بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وإنه يتعب. لماذا؟ لصعوبة نزول هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما خاطب الرسول واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي هلال مشكلته وأصبح في ضيق شديد، لأنه كان سببا في شدة لحقت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن المشكلة مشكلته مشكلة أسرية، نسأل الله ألا يقع مسلم فيها على الإطلاق. هلال بن أمية هذا يكثف من غلواء نفسه ويقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمع بأذنيه ورأى بعينيه ومع ذلك صبر محتسبا حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ماذا أفعل؟ والله إني لصادق يا رسول الله، ولئن قمت بحدي، يعني لو حده النبي صلى الله عليه وسلم حد القلب، فإنه سيسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو عنده رجاء عظيم في رحمة الله أن ينجيه الله تبارك وتعالى من أن يحد حد القلب. وحينئذ نزل الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونزلت الآيات من السادسة إلى العاشرة، خمس آيات عظيمة فيها الفرج. ودائما يأتي الفرج في أعقاب الشدة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. وإذا ضاق الأمر ارتفع، وإذا اشتد الأمر لابد وأن تعقبه فرج، يعقبه فرج عظيم من قبل ربنا سبحانه وتعالى. هكذا تعود الصحابة الكرام، فكانوا ينتظرون دائما الفرج في أعقاب الشدائد، وهذا ما حدث لهلال بن أمية. ونزل الحكم، كان من الممكن أن ينزل الحكم أو أن تنزل سورة النور بكاملها، كما نزلت سور، سورة الأنعام وسورة يوسف، سورة كثيرة نزلت بكاملها، ولكن هذه السورة نزلت منجمة حتى تنزل الآيات على هذه القلوب فتعمل عمل الرحمة في هذه النفوس العظيمة وهي تستشرف رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى الحكم ينزل فيقابل احتياج هذا الانسان، وكل ذلك فيه رفعة عظيمة للصحابة العظام اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين مطلوب منا ان نعرف لهم قدرهم. يقول سبحانه: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. وسنبين معاني الايات الكريمة. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ يؤول الايات اي يفسرها على واقعة هلال ابن امية، فماذا حدث؟ قال: ائت بامرأتك. فاتى بامرأته فقال: لعنها. قل ما قاله الله تبارك وتعالى. فقال هلال: اشهد بالله انني لصادق فيما رميتها به من الزنا. اشهد بالله انني لصادق فيما رميتها به من الزنا. اشهد بالله اربع شهادات. بعد ان انهاها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالخامسة. الخامسة هي الموجبة يا هلال، الخامسة هي الموجبة، موجبة العذاب. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. تذكر يا هلال ان عذاب الاخرة اشد من عذاب الدنيا، اتق الله يا هلال. فقال: والله لا يعذبني الله كما لم احد وكما لم يجلدني وكما نجاني من الجلد سينجيني من العذاب، لانني لا استحق العذاب في الاخرة لانني لم اكذب عليه. ثم قال: ويبرأ عنها العذاب، يعني يرفع عنها عذاب الحد لانها قد وجب عليها حد الزنا. لماذا؟ لانها كأنها اقيمت عليها البينة اربعة شهود، فماذا تفعل لكي تبرأ عنها عذاب الحد ويبرأ عنها العذاب؟ ان تشهد اربع شهادات بالله. وقفت هي الاخرى وقالت: اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. اربع شهادات. ثم جاءت الخامسة فقال لها انها الموجبة. يقول راوي الحديث: تتلكأت. ثم قالت بعد ذلك واقرت في نفسها: والله لا اصبح قومي سائر اليوم. فحينئذ نطقت بالكلمة الاخيرة الخامسة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان فرق بينهما: وسنة المتلاعنين ان يفرق بينهما. كيف؟ يخرج هو وتخرج هي، ولا يلتقيان في الدنيا، يعني لا يتزوجان ولا يجوز لهما ابدا الا في حالة واحدة، لو كذب هو نفسه واتهم نفسه بانه كان كاذبا، وحينئذ يجلد حد القذف. فاذا جلد حد القذف جاز له ان يتزوجها مرة اخرى، لكن بعد التلاعن لا يجوز ان يلتقيا. لماذا؟ لانه حدث تلاعن بينهما، فاحدهما كاذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله يعلم ان احدكما لكاذب. واحد فيكم انتم الاثنين كاذب. ما في جريمة حدثت، اما جريمة كذب منه وقذف، واما جريمة زنا منها والعياذ بالله، فان احدكما لكاذب. طيب، بعد ذلك هذا الولد الذي اتهمت به، يعني تبرأ هلال ابن امية من ابنها الذي في بطنها لانه نتيجة فتح فيه اتهامه. هذا الولد ينسب لمن؟ ينسب لها هي ولا ينسب لابيه؟ ينسب لها نعم ولا ينسب لأبيه. ولا يجوز لأحد أن يرميها، فإن رماها أحد بالزنا فعليه حد القذف، ومن رمى ابنها بأنه ولد زنا فعليه حد القذف، فلا ترمى لا هي ولا ولدها، لا يجوز هذا على الإطلاق. وليس لها مديد على ملاعنها، وليس لها نفقة، لأنها لا تطلق ولا متوفى عنها زوجها. فإذا للعان أحكامه في تفريق، وهذا التفريق في الدنيا، ولكن في الآخرة لابد وأن يفصل في هذا الحكم. قد يقول قائل والرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يفصل في هذه القضية تبعا للوحش؟ ألا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الكاذب ومن الصادق؟ نقول بل يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكائنة بالذات من الصادق ومن الكاذب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم على الإطلاق كل حادثة من الصادق ومن الكاذب، لأن الله عز وجل لم يؤتي علم الغيب لأحد من خلقه على الإطلاق، ولا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يعلمه ببعض الأشياء كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يعلم الله عز وجل الرسل والأنبياء بعض الغيبيات من اجل بيان اعجازهم وبيان نبوتهم ورسالتهم، كما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بامور غيبية كثيرة، ولكن علم الغيب لمن؟ لله وحده لا شريك له على الاطلاق، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هذا من خصائص الرب الكريم العظيم العليم سبحانه وتعالى. وهنا نبين امرا حتى نوضح هذه الكائنة. الرسول عليه الصلاة والسلام نظر ثم قال عن هذه المرأة: ان جاءت به اكحل العينين، ان جاءت بالغلام الذي في بطنها اكحل العينين، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين وعظيم الاليتين، فهو الذي رميت به شريك ابن سحماء، فجاءت به هكذا على هذه الصفة المكروهة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الغلام على هذه الصفة: لولا الايمان، يعني التي شهدت بها الملعنة، لكان لي ولها شأن، يعني يقصد اقامة حد الزنا عليها. وهنا نتوقف لنبين امرا هاما يرتبط بالقضية الاولى، الا وهي لماذا لم يعلم الوحي النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكائنة بحكم الوحي الاعلى، نظرا لان الله اعلمه ان هذه المرأة زانية. نقول لان هذا سيبطل علم القضاء. كيف هذا الامر؟ تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ كرسول، ولكنه حينما يحكم بين الناس في القضايا الخاصة يحكم كقاضي، فيحكم بالشريعة المنزلة التي في متناول أيدي الناس جميعا، ويحكم بالأدلة الشرعية وبمقاصد الشرع التي ستؤول إلى أيدي الحكام والقضاة الذين هم ليسوا رسلا وليسوا أنبياء. وتصوروا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل كائنة قضائية وفي كل قضية حكم عرضت عليه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الوحي، فيقول من المذنب ومن البريء؟ ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة إغلاق علم القضاء كليا، علم القضاء خلاص. هيجوا الذين بعد النبي عليه الصلاة والسلام نقول للقاضي اجلس لكي تحكم بين الناس. يقول مضى الامر، كان يحكم محمد المسدد بالوحي الاعلى، اما نحن فسنحكم بالظاهر، اما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يحكم بالبواطن التي يعلمها عن طريق الوحي الاعلى. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس اسوة للقضاء الذين يأتون من بعده صلى الله عليه وسلم، ليس اسوة. لماذا؟ لانه في كل نازلة مسدد بالوحي، يأتي الوحي فيقول هذا محق وهذا مبطل، ومن سيكون معه الوحي الذي يسدده في كل لحظة؟ هذا امر خطير. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الوحي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس علما عاما وعلما خاصا للفقهاء وللمحدثين ولأكابر العلماء، تعلموا علم الشرع الذي هو في متناول جميع الناس، ولكن العلم بالتعلم كما ان الحلم بالتحلم، ولكن لسنا في حاجة الى مجيء جبريل لكي يبين لنا حقائق الامور ولسنا في حاجة الى مجيء الخضر عليه السلام الذي قد يعلمه الله عز وجل ببعض الغيبيات. فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، فيقف الاسوة الحسنة والقدوة للقضاء والقدوة للحكام ليقول انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي. هذا في مقام الحاكم القاضي، وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي بنحو منا اسمع. يبقى بقضي بالظاهر، اما الباطن فهذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، وان جاءني الوحي فيها فلن احكم بالباطن على الاطلاق حتى اكون اسوه وقدوه للقضاة الذين ياتون من بعدي. اقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام القضاء يحكم لبعض الناس بالظاهر، فيكون هذا الانسان قد اقام بينه مكذوبه او كاذبه على حق لا يستحقه، ويحكم له النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الامر بان هذا الامر يخصه، يحكم بالظاهر، وهذا الشخص لا يستحق ما اسند اليه، وتكون النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل انسان يخاطب ضميره الذي فيه فيقول له فانما اقضي له بشيء بقطعه من النار ليأخذها او ليدعها، لان هذا القضاء ليس هو القضاء النهائي، وانما القضاء النهائي عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يحكم بالظواهر لانه قصوى للقضاة الذين سيأتون من بعده، وهذا ما حدث بالفعل في قضية هلال بن امية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ان جاءت بي اكحل العينين سابغ الاليتين خدل جساقين فهو لشريك بن فحماء. لماذا قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ان كان هو لم يحكم بهذا، وانما سيحكم بالظاهر الذي هو لولا الايمان. لماذا قال هذه الكلمة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس سينظرون الى هذا الامر فيقولون هذا الولد فيه شبه من الذي رميت به، فماذا نفعل حينئذ؟ ثم ينظرون الى بعض الاحاديث التي بينت ان الانسان، وهذا امر متفق عليه، متفق عليه دينا ومتفق عليه جبلة ومتفق عليه كونا، ان الانسان يكون شبيها بابيه وشبيها باعمامه واقواله وهكذا. فاذا جاء انسان وقال، او حدثت كائنة وقالوا لا هذه المرأة جاءت بالولد نسخة طبق الاصل ممن رميت به، لماذا نفعل؟ يقول لك الرسول قالها صلى الله عليه وسلم لولا الايمان. ومع ذلك هل يجوز لاحد ان يرمي هذه المرأة لانها جاءت بالولد على الصفة المستقرة؟ ابدا. وامام رماها بعد ذلك ماذا تكون النتيجة؟ يحد حد القتل. ومن اتهم ابنها رمي حد القتل، خذ حد القتل. واذا تقول الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ليبين لنا اننا محكومون بالظاهر، ان بواطن الامور وحقائق الامور فهذا علمها عند الخالق سبحانه وتعالى. هذه الشريعة جاءت لكي تصلح احوال الناس، اما الامور الباطنة فلم نؤمر بان نشق عن قلوب الناس على الاطلاق. وهكذا جاءت هذه القصة وهذه الحادثة لترسخ لدينا مبدأ القضاء ومبدأ الحكم بالظاهر، اما الطرائر فيتولاها علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم، هذا تخصيص لان رمي النساء عموما هذا في حد القدر، لانك لست مامورا بان تفتش عن الناس. امراه ارتكبت جريمه ما لك وما لها؟ اتق الله وادع لها ان يستر الله عليها، وادع لها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما يكون الامر خاصا بامراتك يكون الامر خطير ولن تصبر. ولذلك جاء هنا تشريع اللعان من اجل الفرج على الازواج، لانه لو سكت وصبر صبر على مضض وصبر على امر عظيم. فقال والذين يرمون ازواجهم بتخطيط بقى من الحكم السابق ولم يكن لهم شهداء معه الشاهد مع ان الله يقول فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. لكن هنا بالنسبه للزوجه مش مطلوب منك انك تاتي باربعه شهداء. اذا جاء بالاربعه شهداء سيقام عليها الحد. لكن لم تاتي بالاربعه شهداء ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما الحكم؟ اي حكم فشهاده احدهم اربع الشهادات. ياتي هو باربع شهداء لا اربع شهادات من عنده هو فيشهد اربع شهادات لله فشهاده اربع شهادات لله فيشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين. والخامسه ان لعنه الله عليه تجديد ان كان من الكاذبين تصيبه اللعنه. واللعنه طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. فاذا قد استوجبت المراه هنا لو نكلت المراه وقالت مش هلاعب في قول جمهور اهل العلم ان لم تلاعنه وترد عليه فقد وجب عليها الحد لانها اتهمت اتهاما خطيرا. فلماذا تسكتي على يدك؟ بكي عن نفسك. فحينئذ يتوجب عليها ان تبرأ عن نفسها. يبرأ يعني يدفع عنها العذاب. العذاب ليس العذاب في الاخره ولكن العذاب في الدنيا اللي هو الحد. وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وخلق عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكلمه الحد تسمى بالعذاب في هذه الايات. وابرأ عنها العذاب عن الحد ان تشهد اربع شهادات بالله ترد عليه شهادته انه لمن الكاذبين. والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فحينئذ هو لا يحد حد القتل وهي لا تحد حد الزنا. ايهما الكاذب؟ الله اعلم. ايهما الصادق؟ الله اعلم. ولكن لما كان كل منهما لعن الاخر لا يجتمعان في الدنيا على الاطلاق. ولذلك جاء الحكم بالتفريق بينهما. فقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والخامسه ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الغريب أن الآية أو الحكم الأول بالنسبة للرجال جاءت فيه الخامسة لعنة، أما بالنسبة للمرأة فجاءت فيها الخامسة غضب. العلماء يبينون ما الفرق دائما، يعني لا تتصور أن آيات القرآن تأتي هذه الكلمات هكذا جزافة، وإنما كل كلمة تأتي في موضعها الذي يليق بها. ولو نزعت وأدير اللسان العربي كله فلم تأتي كلمة لتحل محل الكلمة التي قمت بحذفها. كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام معجز لأنه مدعي وقد يكون كاذبا. فإن كان مدعيا وكان كاذبا فهو ظالم ظلما عظيما للمرأة وظالم ظلما عظيما للجيه الذي انتفى من نسبته إليه. فحينئذ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب إلى غير أبيه؟ ملعون من انتسب إلى غير أبيه. هذا لا يريد أن ينسب ابنه إليه. جريمة ثم اتهام لهذه المرأة وظلم لها أي ظلم. فإن كان كاذبا يستحق اللعنة. ولذلك قال والخامسة أن لعنة الله عليه. أما هي فهي قد ذلت نفسها وضعفت ووقعت في الجريمة. فحينئذ لما توجه عليها الكلام لم يأمرها الشرع بأن تقول أن لعنة الله عليها، لا، خفف فقال غضب. لماذا؟ لأنها ما بدأت، حتى ولو كانت هي ظالمة فهي قد ظلمت نفسها وظلمت زوجها وظلمت ابنها بالفعل، ولكنها في موقف دفاع عن النفس، لأنها في موقف ساء، تفضح أهلها، تفضح قومها، سيترتب على ذلك أنها ترجم، سيترتب على ذلك أمور كثيرة. فلما كان الأمر بالنسبة لها بهذه المثابة كان الغضب الذي هو أقل من اللعنة، غضب الله، أصل اللعنة طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. اللعنة يكون معها غضب، ولكن ليس كل غضب يكون معه لعنة، فاللعنة أشد فكانت في الجالد الذي إن كان كاذبا كانت جريمته مضاعفة، أعاذنا الله وإياكم. ثم بعدها يختم السياق بقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ماذا حدث؟ لم يذكر جواب الشر. يعني احنا عندنا قول الله تعالى ولولا، هذا حرف امتناع لوجود، فين جوابه؟ محذوف. لماذا حذف؟ لتذهب فيه النفس كل مذهب، كما يقول علماء البلاغة والبيان، لتذهب فيه النفس كل مذهب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ايه اللي كان يحدث؟ الله اعلم، كانت ستحدث مصائب. من الممكن هذا الذي يقول ان لعنة الله عليه تصيبه اللعنة في اللحظة والتو واللحظة، هذه التي تقول عن نفسها عليها غضب الله ينزل غضب في التو واللحظة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته كان يحدث ماذا؟ يحدث تفكك في المجتمع، انهيار في المجتمع، مصائب في المجتمع، عقوبات. هذه آية من الممكن أن يتكلم فيها المفسرون ويتكلم فيها البيانيون في كل جيل، ومن الممكن أن تظهر أمور غائبة عنا يكتشفها أناس آخرون أدق منا نظرا وأبلغ منا في البيان. وإذا يأتي اللفظ كما يقول في سورة الحج لنبين لكم، لنبين لكم إيه؟ أمور كثيرة جدا جدا. ولذلك أحيانا يقول العلماء إن الحذف يكون أبلغ من الذكر، لما يحذف في مقام معين يكون أبلغ من الذكر. فشوفوا لا، حذف هذا الجواب جواب الشرط ولولا فضل الله عليكم ورحمته، كان هيحدث إيه؟ أمور عظيمة، ابحثوا فيها، ادرسوها، أجيلوا الطرق فيها والنظر حتى تقفوا على علل الأحكام، حتى تقفوا على حكمة الله تعالى. فيقول وأن الله تواب، تواب كثير التوبة على عباده. شوف تواب، اسمه تواب سبحانه، لأنك أنت لما بتتوب إياك أن تظن أن التوبة أنت الذي أعطيتها لنفسك، لا، الله اختارك لكي تكون تائبا فتاب عليك. ولذلك تواب، التوبة لله توبة قبل أن تتوب وتوبة بعد أن تتوب، توبة قبل أن تتوب أن يختارك ويصطفيك لكي تكون من أهل التوبة، لكي تكون من أهل المحبة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيقول سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولذلك في الدعاء اللهم تب علينا لنتوب، فتوبة قبل التوبة. طب ولما تتوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سيقبل توبتك سبحانه وتعالى. وأن الله تواب حكيم، اسم حكيم من الفعل حكمة، حكمة فهو حاكم سبحانه وتعالى، الله هو الحاكم وله الحكم، الحكم الكوني والحكم الشرعي. ومن الفعل أحكم فهو المحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء إحكام إتقان، كما يقول كتاب أحكمت آياته. فالله عز وجل حكيم بمعنى محكم، حكيم بمعنى حاكم، حكيم بمعنى ذو حكمة، حكم عظيمة، حكمة، الحكمة الغائية والحكمة الصورية، حكم في كل شيء. لا تظن أن هناك شرع بدون حكمة، ما يشرع تشريعا إلا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ولا يخلق شيئا كونيا أو يفعل شيئا كونيا إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا سر من أسرار ختم الآيات بأسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى. أيها الإخوة الكرام، الآيات أعظم من أن يقف واحد مثلنا لكي يبين عظمتها ولكي يبين إعجازها، وإنما نريد أن نتدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى لنفقهه ولنعمل به، ولنعمل به في واقعنا وفي أفرادنا وفي مجتمعاتنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. كلمة أخيرة أيها الإخوة الكرام قبل أن نغادر هذا المقام الطيب. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن لكم إخوان في بلاد أسوان وغيرها قد أصابتهم السيول، إصابات هدمت منازلهم وشردوا، وهؤلاء الإخوة في حاجة إلى مد يد العون من إخوانهم. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمسلم الذي لا يسلم أخاه المسلم على الإطلاق لا يسلمه لأي شيء يشينه. فنحن في بيوتنا آمنون، ونحن في مدينتنا آمنون، وإخوانكم في حاجة إلى يد مد يد العون لهم. قررت إدارة هذا المسجد صرع الدين إن شاء الله أن تجعل بإذن الله تبارك وتعالى كل التبرعات في يومكم هذا لإخوانكم من متضرر السيول. يعني الكلمة التي أوصي بها نفسي وأنصح بها نفسي وأوصي بها إخواني وأنصح بها إخواني الذين أحبهم في الله تعالى وأحب لهم الخير، أن يدفعوا يعني بفضل الله تبارك وتعالى، يدفعوا من فضل الله عز وجل عليهم، لأننا لا ندفع من مالنا ولا مال آبائنا، وإنما ندفع من مال الله عز وجل كما قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن ندفع من مال الله الذي آتانا. لماذا؟ لكي ننصر إخواننا ولكي نقوم بإنجاء إخواننا مما وقعوا فيه من نحنا. أيها الإخوة الكرام، اثبتوا لإخوانكم أن فينا خيرا عظيم. بإذن الله تبارك وتعالى صناديق وغير الصناديق بإذن الله عز وجل مفتوحة لهؤلاء المتضررين. نريد أن ندفع بإذن الله تبارك وتعالى، يعني مش هنقول ببذخ لأن ما فيهاش بذخ، وإنما نريد أن ندفع عن أنفسنا معرة تركنا لإخواننا في العراق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا